اطلب العلم اخي ولو باليسير، واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. السلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحفظ لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعدين كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن ما بعد المقدمة والمبحث الأول والفصل الأول أو الحكم مفهوم الحال الرسمي إلى عدة أنواع من الحكم. هناك خطاب تكليفي وهناك خطاب وضعي. تحدثنا في الدرس الماضي عن خطاب الوضعي وأهم مكوناته، خطاب التكليف وأهم مكوناته، وهو ما يتعلق بالواجب. ذكر المؤلف ذكرنا أن الواجب واحد فيما ما يترتب عليه، يعني في الثواب والعقاب، في فعله الثواب وفي تركه العقاب. لكن الواجب الأصولي نتناولونه من جهات متعددة، من حيث الواجب يعني ما يجب، هل هو محدد أم لا، وهل وقته من حيث الوقت الذي لو قام به فيه هل هو محدد أم لا، يعني هو واسع أو مضيق. وأيضا ما يطالب به هل هو عيني أم يعني هل هو على فردي أم على جماعتي. كما أن أيضا الواجب هل هو يعني معين بمعنى أن ليس فيه التخير، أم أنه واحد من أحد أشياء متفرقة. إذن كان موضوع الدرس الماضي هو حول هذه الأنواع، أقسام الواجب أو الاعتبارات التي تطرأ على الواجب. ووقفنا عند النوع الأخير وهو المتعلق، يعني الاعتبار المطالب به أو المتعلق به، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. وأن الفرق بينهما أن واحدا منهما يتعلق بالجميع أو بالأمة جمعاء، بينما الآخر يتعلق ب الشخصي وبالذات، يعني فيه اعتباران: اعتبار الفعل واعتبار الفاعل. بينما الآخر فيه اعتبار الفعل، والفاعل يعني مفتوح، يعني يمكن يفعله كل الأمة، يمكن يفعله بعضها، يمكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذن ذكر المؤلف عدة أمثلة لهذا النوع الأخير وهو فرض الكفاية. والواصل معه يعني ما لا يترتب على تركه. قال: وإنما يثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، يعني أنه يترتب هو واجب على الجميع، يعني على الجميع جملة. إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، إذا لم يفعله بعضهم أثم الجميع يعني الكل. وبالتالي قلنا أن هناك خلاف بين الأصوليين، فبعضهم يجعل الكفائية فرض الكفائية أفضل من العين، وبعضهم يجعل العين أفضل من الكفائي. منهم من نظر إلى أن صاحب الكفاية يقوم بالمسؤولية عن غيره، فكأنه تولاها عن كثيرين فله أجره، بالتالي فهو أكثر أجرا. ومنهم من نظر إلى طريقة التأكيد، فمعناها مثلا الشرع أكثر تأكيدا على العيني منه على الكفائي، بمعنى أكثر أدلة التي تدل على العيني والمواظبة عليه، وأنه لا يمكن تركه وتعلقه بكل شخص ولا بد من فعله. بينما الآخر يتركه البعض ولا يأثم، بالتالي فهو إذن من نظر إلى الدليل والتأكيد الشرعي قال بأن العينية هو الآكد، بينما بعضهم الآخر يعني وخصوصا الجويني، الإمام الجويني قال بأنه أفضل من الفرض الكفائي. الجويني إمام الحرمين الجويني قال بأن الكفائي أفضل من هنا وبإسحاق الإسرائيلي قال في وهو مفضل كما قال المراقي على ذي العيني في زعم الأستاذ مع الجويني، يعني الأستاذ وبإسحاق الإسرائيلي والجويني. المهم إذن قال: وإنما يثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، لأنه مطلوب من مجموع الأمة وليس من جميعها وليس من كل فرد منها. فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عليه والعاجز عليه أن يحث القادر. إن حالة الناس إما قادر وإما عاجز، فالخطاب للكل، يعني لا بد من فعله من البعض، لكن القادر يفعله بنفسه والعاجز يحث غيره على فعله والقيام به ويحمله على فعله. فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع، من القادر لأنه لم يفعل، ومن غير القادر لأنه لم يحث. العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحث عليه. ولذا قال الإمام الشافعي في الفرض الكفاية، يعني في الرسالة، في كتابه الرسالة، قال: ولو ضيعوه معا، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، يعني هو الطبع هنا مطيق فيه المآثم، ولكن المعنى غير صحيح. الذي في الرسالة هو مطيق فيه من المأثم وليست من المآثم، والمعنى حين يصح معناها أن كل مطيق سيتناوله الإثم إذا ضيعوا الأمر. قال الشافعي بعد ذلك اتبعوه، قال: بل لا أشك إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ومعلوم أن الاستنفار مطلوب، يعني يحصل إذا نفر البعض حصل مسمى النفير، وإذا لم ينفر أي شخص فمعناه أن الكل آذي. إذن هكذا أتبع الشافعي هذه العبارة في كتابه الرسالة، وبالتالي ينبغي أن نجعل نضيف من ساقطة من الطبعة هنا. ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، معناها أن لا يخرج كل من هو مطيق للفعل من الإثم. ولكن هذا ليس مناسبا لأنه هنا قيد بالمطيق، وظاهر المصنف أو المؤلف هنا أن غير المطيق أيضا آثم. لماذا؟ لأنه لم يحمي. الشافعي هنا تحدث عن المخاطب بفضل الكفاية وهو المطيق الذي يستطيع فعله، أما المؤلف هنا فجمع بين القادر والعاجز، لأن العاجز ينبغي أن يحمل غيره على الفعل. وعلى هذا التصوير الواجب، يعني بناء على أن الواجب هو ما الواجب الكفائي وما فيه مصلحة عامة، فإنه سيفرع عليها مسألة علاقة الشعب مع الحكومة، يعني ينبغي للشعب أن يحمل الحكومة على القيام بالمصالح، بناء المستشفيات، المدارس، إقامة القضاء، إقامة الإمامة وما إلى ذلك، والخطاب وما إلى ذلك، كل ما يتعلق ما هو فضل كفاية ينبغي أن يقيمه بأن يهيئ البيئة المناسبة لإقامته. وهذا هو ما ذكره هو. وفي حين أيضا ينبغي للحكومة أو أصحاب التنفيذ أن ينفذوا ما وفر لهم، يعني إذا وفرت لهم البيئة الصالحة فالبيئة التي يمكن أن تقام فيها يقام فيها العدل ويقام فيها ما إلى ذلك، ينبغيهم أيضا أن ينفذوا الأوامر. قالوا: على هذا التصوير الواجب وجب على الأمة مراقبة الحكومة وحملها على القيام بالواجب الكفائي، على القيام بالواجبات الكفائية، يعني التي فيها مصلحة عامة أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها. لماذا؟ لأن الحكومة نائبة عن الأمة في تحقيق المصالح العامة، والفروض الكفائية هي من المصالح العامة، لأن إقامة القضاء، الشهادة وما إلى ذلك هي مسائل عامة يحفظ بها المال والأنفس وما إلى ذلك، وقادرة على القيام بأعباء الفروض الكفائية. فإذا قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية، لأنه سيفرع على ما كتبه هنا، وهو أن العاجز آثم. لماذا؟ لأنه لم يحمل غيره ولم يحثه على الفعل. فولذلك قال هو، قال: فإذا قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية، الأمة لعدم حملها الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية، والحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي مع القضاة عليه. وتعبير الحكومة وتعبير هذا عبارة تعبير معاصر، يمكن أن نجعله يعني حمل القضاء والقاضية والخليفة والأمير والوزير وما إلى ذلك. المهم أن كل من تولى مسألة عامة ينبغي فهناك يعني مسألة عامة هي مصلحة عامة من القضاء وما ذلك، لمن يتولاهم أن يوفر له، على من تولاهم أن يتوفر له جو المناسب لتطبيق العدل الأوامر والنواهي، وعليه هو أيضا أن ينفذ ويقيم العدل. إذن كل ما في مصلحة عامة فالكل مسؤول عنه، المسؤول المباشر وغير المسؤول يعين المسؤول، وهذا قلنا بناه على تصوره الذي تقدم. وقد يصل الواجب هذا، إذن الأصل في الواجب الكفائي الفرض الكفائي أنه إنما يجب على الفرض فقط، قد يتعين ويتحول من فرض كفائي إلى فرض عيني، وقد يصير واجب، وذلك ما قاله ما بينه بقوله وقد يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا، كما في الجهاد، الجهاد في أهم جهة وإن خاف محاربا كل سنة فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية إقامته كل سنة، وهذا في الحالة العادية. أما إذا هاجم العدو المسلمين في أماكنه فإنه حينئذ يتحول من فرض كفاية إلى فرض العين. وقال إذا لم يقصد المحصول به صار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع المحاربة. إذن هو كان في المسألة العادية هو فرض كفاية، لكنه يتحول من فرض كفاية إلى فرض العين عندما يهاجم العدو المسلمين في أماكنهم. وكذلك أيضا مثلا الشهادة، الشهادة الإدلاء بالشهادة أصله فرض كفاية إذا تعددوا، ما إذا انفرد الشاهد بالشهادة فيتعين عليه أداؤها لئلا يضيع ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لئلا يضيع الحق. كمان مثلا فرض كفاية للقضاء مثلا من لم تتوفر فيه الشروط، من لا لم تتوفر الشروط إلا في شخص واحد يتعين عليه أن يتولى القضاء، لأنه هنا أصبح تحول من فرض الكفاية مع التعدد إلى فرض العين. إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا فعليه إنكاره بقدر استطاعته. ومن هو أيضا الطبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى، لأن الطب والقضاء والشهادة والإمامة والخطاب ويعني إقامة كل ما ما فيه مصلحة عامة هو من فروض الكفاية. إذن فرض انتهينا من أقسام الواجب وسنصل إلى النوع الثاني من أنواع الأوامر وهو الطلب وغيره الجازم، وهذا يسمى ندبا. إذن الندب في اللغة هو الدعاء إلى الأمر المهم كما بينه هنا، ندبه يندبه معناه دعاه، والمندوب هو المدعو إليه، ومن قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات أو للنائبات على ما قال برهان، بمعنى أنهم يأتون إليه مسرعين فبمجرد دعوتهم يأتون أو ندبتهم. ومنه المندوب في باب النحو، والندبة هناك لأنها يظن دعاء أو نداء متوجع للشيء المؤلم سواء كان ميتا أو غيره. وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، وهذا هو ما يميزه عن الواجب أو عن الفرض الذي قدمنا، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. وهذا في الثمرة أيضا يختلف، هذا هو وجه اختلافه في الثمرة عن الأول. فالأول يمدح فاعله ويثاب ويذم تاركه ويعاقب، بينما هذا يمدح فاعله ويثاب ولكنه لا يذم ولا يعاقب. وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوبات على يعني على مراتبها، فهي مراتب منها ما يعاتب عليه لكنه لا يأثم. ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب، يعني كيف نستفيد أن هذا الأمر للندب فقط؟ قال هناك لصيغة الندب إذا اقترنت بما يصرفها عن الوجوب، لأن الصيغة الأمر مثلا إذا خلت من القرائن فالأصل فيها أن تحمل على الوجوب، لكنها إذا جاءت مقترنة بقرينة صارفة لها عن الوجوب إلى الندب فهذا هو المراد. قال ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الطلب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندب للإلزام، يعني أراد تقترن بها ما يصرفها عن الوجوب إلى غيره، وطبعا إذا صرفها عن الوجوب وهي صيغة أمر فأحط مراحل يعني الطلب هي أن لأن هناك الإباحة، لكن الإباحة قلنا أنها لم تطلب، يعني المرء مخير بين فعلها وتركها. إذن فمراحل الطلب إما وجوب وإما تحت يعني أخف من هو الندب، سواء كانت هذه القرينة نصا يعني في نص نفسي أو غيره. يعني المهم القرائن والمخصصات وما إلى ذلك لها مباحث ربما تدرس في الأمر كيف يصرف وما هي مثلا القرائن التي تصرفه إلى غير ذلك. مثلا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمعناه هنا لم يرد أمرا، لكن ورد في الغسل أفضل، معناه أنه مندوب وهو الأحب وهو الأولى، مع أن الأمر هنا ليس للوجوب، والدليل على عدم الوجوب هي أنه خيرك بين وقال من توضع فبها ونعمت، معناه أنه مجزي، ومن اغتسل بالغسل أفضل. فالفائدة هنا أن الأمر أن ما أمر به المرء مخير فيه، يعني ليس بواجب، وحط ما يمكن أن يقال عنه إنه مندوب. إذن في الغسل أفضل، أفضلية تكمل في ماذا؟ هو أفضل من الوضوء، الوضوء مجزي، لكن أفضليته تكون أنه مندوب وأنه أولى من غيره. من أمثلة هذا الندب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه صيغة أمر، وصيغة الأمر أصلاً الأصل فيها أن تكون على الوجوب، لكن هنا ليست الوجوب. والدليل ما هو؟ نص قوله تعالى بعد هذه الآية: فإن أمن بعضكم، أو في آخرها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. معناه أنه يمكن أن يعطيه من دون أن يكتبه، وبالتالي دلت هذه القرينة على أن الكتابة هنا هي للندب وليست للوجوب، لأنه يجوز لك في حالة ما إذا كان مثلا المتعامل معك شخصا أمينا يمكن أن لا تكتبه. فرفع الأمر بالكتابة فيما إذا كان المتعامل معك معروفا يجعل الأمر به في حال حالة الأخرى هو أمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. إذن لا يدل هذا الطلب على الحكم والإلزام بقيمة ما ورد في سياق الآية، وهو قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يدل على أن طلب كتابة الدين إنما يراد به الندب. لماذا؟ للزوم، فهو من قبيل إرشاد العباد لما يحفظون به أموالهم حقوقهم من الضياع. إذا لم يأخذوا بذلك فذلك شأنهم، يتحملوهم نتيجة إهمالهم. إذا كتبوه فبها ونعمت، وإذا لم يكتبوه فهذا أمر يعنيهم، مثلا هم مفرطون في حقوقهم، ومن نزل عن حقه يعني تنازل عن حقه فلا ليس الآخر يأخذه. أنت يمكنك أن تكتب وهو الأولى، لكن إذا كتبت واتكلت على ثقتك بالشخص الذي تتعامل معه فلا بأس بذلك. منها أيضا قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، رغم أن أغلب هذه التي تحملونها هو ظاهرية مثلا أحيانا يحملونها على وجوه، مثل هذه الآية التي عندنا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الجمهور على أن كاتبوهم هذا الفعل يدل على الندب وليس على الوجوب، والقرينة على ذلك متعددة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان الناس يملكون العبيد فلم يوجب عليهم الكتابة، من شاء كاتبه ومن شاء لم يكاتب، وأن العبد في أصله هو مال، والأصل هو الحرية في تصرف المال، ليس هناك قيد. إذن فالكتابة يتصرف في مال شخص، والأصل في المال هو الحرية، يعني حرية التصرف. الأصل أن للمالك الحرية في التصرف في ماله يضعه أين شاء. إذن هذه قرينة ترفع هذا الاحتمال، هذا الفعل، من الوجوب إلى الندب. ولو كان واجبا لما كان هناك لما بقي عبد بعد زمن الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم سيكون عليهم كلهم أن يكاتبوا. معلوم أنه استمر الرق واستمرت، منهم من كاتب ومنهم من لم يكاتب، فمن كاتب فله الأجر يعني يحصل عليه، ومن لم يكاتب أيضا هناك من عتق وهناك من دبر وهناك من بقي عنده العبيد من يعتقهم. إذن هو الأمر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب بقرينة القاعدة الشرعية إن المالك وهي أن المالك حر في التصرف في ملكه، وأيضا عمل الصحابة ينضاف إلى هذا. قالوا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الأمر لا يمكن أن ليس دالا على الوجوب، هو الأصل في الأمر يكون الوجوب، لأنه هنا مضارع مقرون بلام الأمر. على كل مكلف بقيمة ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته. إذن كان هناك من يتزوج ومن يتزوج، وحث وحظ لمن لديه قدرة ومستطاعة، لكنه لا يحمل على الوجوب. ودليل على ذلك هو فعل الصحابة في زمن النبي، لأنهم توفي عنهم ومنهم القادر وغير المتزوج ومنهم المتزوج وما إلى ذلك. هذا المندوب، إذن المبحث الأول في دلالته كيف نعرفه، ما هو مفهوم المندوب، كيف نعرفه، يعني قلنا نعرفه صيغته ما هي. صيغته هي صيغة الأمر أو ما أشبهه، لكن مع قرينة صارفة من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد، يعني المعنى الندب إلى معنى الندب، يعني صارفة عن معنى الوجوب إلى الندب. وأن من أمثلة يعني بعض الأمثلة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فاكتب إلى أجل مسمى آية الدين وآية الكتابة وحديث الباءة أو حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المندوب أيضا له مسميات متعددة، كما أن الواجب قلنا هناك واجب وفرض اختلهم بين الأئمة، المندوب له تسميات كثيرة مساوية. قال يسمى السنة لأنه في عند الأصوليين لا يوجد فرق، لا يوجد واسطة، لا يوجد واسطة بين المندوب والواجب، لأن الأمر إما أن يكون على سبيل الجزم فهو واجب، أو على سبيل على غير الإلزام أو على غير اللزوم ومعناه أنه مندوب. إذا السنة داخلة عندهم فيما يسمى بالمندوب، لكنها تختلف عن المندوب درجات ومراتب تختلف في الأهمية. إذن المندوب يسمى أيضا السنة والطريقة، السنة في اللغة الطريقة. المندوب يعني لا يأثم تاركه، نعم لا يأثم أيضا، هذا مفهوم الأصوليين. الأصوليين يقرر المسائل، ومقتضى القاعدة التي جاء بها الأصوليون أن السنة تتركها لا يأثم، لكنه عليه العتاب، والعتاب دون الإثم، لأن الإثم ما يقال به فيما ورد فيه نص أنه يأثم صاحبه. لا، ولذلك عندما ذكر خليل أن تارك الأضحية آثم، ماذا قالوا؟ وهو آثم. قالوا لا، ليس الآثم، استدركوا عليه أنه لا يمكن لا يقال آثم لمن ترك السنة، وإنما قال آثم بمعنى أنه تسبب في إثم هو الذي منعه من التضحية، من الأضحية في مكانها. هذا هو يمكن أن يؤول به كلامهم في هذا المجال، لأن تارك السنة لا يأثم، وهو عند الأصوليين لا يأثم لأنه داخل في الندب، وماذا كان داخل في الندب فهو يثاب على فعله ويمدح صاحبه، ولكنه لا يعاقب على تركه ولا يأثم تاركه. لكن هي مراتب تتفاوت درجاتها، يعني يزداد الأجر بحسب ما مرتبة، وإلا فالكل يعني يجتمع في خاصية المندوب، وهي كونه يثاب عليه ويمدح صاحبه ولكن لا يعاقب على تركه. والمستحب والتطوع، إذن السنة هي الطريقة في الأصل في اللغة، في اصطلاح القول والفعل والإقرار، قولي والفعل والإقرار قسمت السنة بانحصار. النافلة ومنها أصلها في الزيادة وتطلق على النافلة، وكثير ما يطلقونها في باب العبادة. والمستحب المحبوب والمطلوب، والتطوع وما تطوع به الشخص، لكنها كلها يطلق الأصوليون يا قالوا هذا تطوع وهذا ندب وهذا سنة وهذه نافلة وهذا مستحب. فائدة هذه المصطلحات أنك إذا وجدت من يطلقها فتعرف أنها مقابلة للندب. وعندنا في الفضيلة والمستحب والنافلة كلها نعتبرها مصطلحات مترادفة، والإحسان، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب، هو كونه راجح الفعل من غير إلزام، وما دام ليس فيه إلزام فمعناه أنه لا يأثم تارك له. إذن هذا هو المندوب، يعني مصطلحات المترادفة مع المندوب. عندنا نحن أن السنة فوق المندوب عند متأخر المالكية في مصطلحاته. السنة إذا كانت مؤكدة أحيانا يعبرون عنها بالواجبة، وهذا ما يعبر عنه ابن أبي زيد حينما يقول سنة واجبة، فمعناه أنها سنة مؤكدة، لكنها عند الأصوليين بمعنى إذا قال سنة واجبة ومؤكدة فمعناه أنها هي أعلى مرتبة في المندوب، يعني أكثر أجرا وما يلك، لكن الإثم وما ما يتعلق به ليس داخلا في عندهم في الندب. إذن فأعلاها ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يتركه إلا نادرا، إذن هذه هي السنة. إذن واظب عليه وأظهره، هذا هو الذي يقول به الأصوليون. ومن صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، لكننا هنا هذه نسميها رغيبة، سمى رغيبة في عرف الفقهاء، رغيبة ما فيه رغب النبي كما قال صاحب المراقي بذكر ما فيه من الأجر حبي أو جبي. وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب، إذن تتاسع عليها بأنها واضب على النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة أظهرها. لا، عند مالكية الأحناف هنا يسمونها داخلة عندهم فيما واضب عليه وسلم، مثل له بركعتي الفجر ولم يسميها رغيبة، ركعتي صلاة الفجر، فهذه تسمى سنة مؤكدة يلام تاركها ولا يعاقب، يعني أنه لا إثم على تاركها. ومنها أيضا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، فهو أيضا يلام صاحبه ولكنه لا يأثم. معلوم وما درستم أن النكاح تعتريه أحكام شرعية، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها كما يقولون، وقد يكون الأصل فيه الإباحة، وهو مندوب لمن له قدرة ويرجو النسل. خشي العنت يجب عليه إذا أيضا يعني إذا كان يشغله عن الطاعة وليس له أي مرتبة أخرى يكون مكروه، إذا أدى إلى محرم يكون حرام. إذن قال ما ضرب، ومنها أيضا نكاحه في حالة اعتزال بالنسبة للقادر عليه. والأذان منها أيضا الأذان، فهو من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة، فلا يجوز التهاون به، ولهذا إذا تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قصرا، بمعنى لأن السنة أو هذه يعني أنواع، هناك ما هو عبارة عن شعيرة عامة تدل على الإسلام وبالتالي فهي أهم من غيرها. مثلا الأذان هو سنة، لكن الأذان يقاتل عليه أهل الحي إذا لم يقاتل، يعني هو قيل بأنه فرض، ولكن على المشهور أنه سنة، لا بد لكل قرية مسلمة أن يقام فيها الأذان. بعضهم يفرق بين يقول فرض بكل بلدي، ندب بكل مسجدي، يعني ندب بكل سنة بكل مسجدي، ندب بكل أحدي، المهم يجعله مراتب كما ذكره ابن رشد. لكن عموما الأذان إذا لم تقيمه جماعة أو القرية فلهم أن يحملوا عليه قصرا، معناها يجبروا على إقامة الأذان لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. ولهذه المرتبة ما يسمى بالسنة، إذن هذه يسميها سنة مؤكدة التي هي الأولى التي واظب على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويلام صاحبها ولكنه لا يعاقب. يعني هذه المرتبة ما يسمى بالسنة غير المؤكدة، يعني تحت مرتبتها، وهي التي لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها، إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الطارئ والحاجة الشديدة. هذه مثلا الرواتب، ما نسميها الرواتب قبل الظهر وبعده، قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، قبل العشاء وبعد العشاء. إذن هذه كلها مؤكدة غير مؤكدة، ولكنها ذات أهمية كبيرة ولها كثير من الأجر. رحم الله امرأ صلى قبل عصر 4، كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها. لكن محل الندبية أو الندب ما لم يكن الشخص المتصدق عليه شديد الاحتياج أو الاضطرار، وإلا حينئذ تنتقل من الندب إلى الفرضية، لأن مواساة المسلم لأخيه المسلم هي عند شديد الحاجة هي واجبة وليست ندبا. وتلي هذه المرتبة من المندوب، يعني المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثالثة ما يسمى بالفضيلة والأدب والسنة الزوائد، كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الاعتيادية، لكن هذه إذا نوى به الأجر حصل له، إذا نوى به السنة والاقتداء إذا لم ينوي لا يحصل له ذلك. صدرت منه بصفته إنسانا، يعني نقول الجبل مثلا كالنوم والأكل والشرب، فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور مستحب، ويدل على تعلق المقتدى به عليه الصلاة والمقتداب، يعني يدل على تعلق المقتدي بالمقتدى به عليه الصلاة والسلام، ولكن تاركها لا يستحق لهما. وبعضهم يلاحظ أنك إذا فعلتها هي أمور جبلية، لكن أنت إذا فعلتها قصدا للسنة بنية السنة يحصل لك الأجر، لأنها ليست من أمور الدين ولا تجري مجرى العبادات، ولكن مجرى العادات. ما يسرى مثل عاداته هذا من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا له فهذا يحصل له الأجر، ومن لم يحصل على تلك النية فليس له الأجر، لكنه على كل لا ينم. يمكن أن نلخص مثلا ما يستفاد من الحديث عن الندب، أن الندب هو إما كمقدمة للواجب أو كتكميل للواجب، يعني إما مثلا الصلاة مفروض الله قبل يتهيئة لها وبعدها كما قالوا هي تطهير لما حصل فيها من النقص، يعني فإن تقص في الحديث من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروها لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، بمعنى أنها مثلا النافلة قبل الصلاة هي تهيئة للدخول في الصلاة ولمناجاة الله سبحانه وتعالى بها، النافلة بعد الصلاة هي تطهير لما حصل من النقص في الصلاة المفروضة. قال الأول: إن المندوبة بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه، معناه أنه يعين على أداء الفرض كما أمر به، لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها. وهنا قالوا بأن الاستخفاف بالمندوبات والسنن يؤدي الاستخفاف أيضا بالواجبات وهكذا. فإذا حافظت على المندوبات وحافظت على السنن كان ذلك سببا في محافظتك على الواجب من باب أولى. أما إذا استهنت بالسنة وبالندب فذلك يؤدي كما قالوا للاستخفاف والاستهانة بالواجب وعدم المبالاة به. وقد يقولون أن المتهاون مثلا بالصلاة كتاركها، المتهاون بالصلاة كتاركها. وفي هذا يقول إمام الشاطبي: المندوب يعتبرته اعتبارا أعم، وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء كان من جنسه واجب أم لا، مهم أنه دائما إما مقدمة أو تكميل. الثاني: إن المندوبة إن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل. هناك مثلا المندوب ينبغي أن يقام عموما، مثلا السنة الأذان مثلا السنة، إلا أنه يجب على قرية الأذان، وقلنا أنهم يجبرون عليه، فهو واجب فهو سنة، لكن إذا تركه الكل جبروا عليه، فمعناه أنه بمنزلة الواجب، لأنه لازم للكل وليس للفرد. وإن كان غير لازم باعتبار جزئه، لأن الخطاب المتعلق به لا يدل على لزومه، إلا أنه لازم باعتبار الكل، بمعنى أن إقامته مطلوبة، أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادح في عدالته ويستحق عليه التأديب والزجر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك الصلاة جماعة، مع أن إقامة الصلاة في جماعة إنما هي سنة فهي داخلة في باب المندوب، لكن تركها يؤدي إلى ترك ما هو أكبر منها. ترك الأذان مثلا أصحابه يجبرون عليه، لو أننا تركناه على القاعدة العامة لكان المندوب لا يذم فاعله، لكن هناك ما هو مطالب به الكل، فلا بد من المندوب ما هو مثلا أمر للكل، فلا بد من إقامته ولو من البعض. إذن لا بد للشخص أن يحاول أن يحافظ على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوعيد. وبعضهم فهم مثلا الوجوب من هذا الحديث ومن غيره إلى صلاة جاري المسجد إلى المسجد، ففهم أن الصلاة واجبة. لكن من قالوا أنها سنة أو قالوا أنها سنة، قالوا بأن الندب أو السنة مراتب، وهذا من أهمها. فالأذان وصلاة جماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. ومنه أيضا النكاح، فلا يصح تركه من قبيل الأمة ويتركوه أذمه، لأن هذا هو مقتضى، هذا لا يصح تركه، لكنه لا يؤذن بتركه كما قدمنا، لأنه داخل في المندوب، ولكن عليه يحصل به اللوم، لأن في هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فكأنه فرض كفاية، لأن فرض كفاية يقول أيضا هناك الواجب، هناك المندوب السنة الكفائية أو المندوب الكفائي، ومنه هذه الأمثلة. فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، ما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير لهم. إذن ننتقل إلى النوع الثاني أو المقابل للواجب، وهو الحرام. فالحرام مقابل للواجب، بمعنى أن صاحبه تاركه يؤجر وفاعله يؤذم يعاقب أو يؤذم، فهو معاقب. إذن الحرام قلنا أنه من الحرمة وهي المنع، من الحرام وهو المنع. في القرآن: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وحرام على أقرتنا إثناها أنهم لا يرجعون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت لأدلكم، حرمنا عليه يعني منعناه من المراضع. إذن عموم الحرمة تدل على المنع. في اصطلاح الأصول الحرام المراد به ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، هذا من حيث التعريف. ما طلب الشارع الكف عنه، ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام، بمعنى أنه لا ليس هناك منفذ للوصول إليه أو لقربانه. وبالتالي ما هي الثمرة التي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن يكون الفاعل آثما وأن يكون التارك مأجورا، يكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، بمعنى أن تاركه. لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذه الحرام مثلا تركه إذا كان موجودا وبالنية، فإذا تركته من دون نية أو تركته لعدم وجودك وجوده عندك ولمعدم تمكنك منه، فهذا لا يحصل به الأجر، إنما يحصل الأجر لمن وجده وكف عنه، وكف عنه بنية مثلا، هو الذي يجد أجر الكف يعني عن ما نهي عنه. إذن سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان ظنيا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أو كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الآحادية، يعني ليس هناك تفريق بين ما كان محرما لذاته، يعني دليله قطعي ومحرم أو دليله ظني، الكل محرم والكل يأثم فاعله ويؤجر تاركه. الحنفية عندهم أيضا دائما لهم شقاق في المصطلحات، دائما يخالفون أو أحيانا يخالفون جمهور الأصوليين في المصطلحات التي يستعملونها. فعند الحنفية أن الحرام لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا، لكنه ما إذا كان ظنيا فيستعمل بمعنى الكراهة، إذا كان دليله ظنيا فيستعمل بمعنى الكراهة، لكن الكراهة كراهة التحريم يقولون مكروه تحريما. يعني ماذا يقصد به التواتر والأحاد؟ نعم، إذا كان تواترا متواترا، يعني متواترا من السنة أو قطعيا النص، يعني قطعية مثل القرآن دليله من القرآن، يقولون له هذا يسمى هو قطعيا، وهذا يسمى عندهم بحرام إذا كان النهي عنه واردا في الكتاب أو متواتر السنة. إذا كان ورد في خبر الأحاد مثلا أو خبر يعني ورد ظني، إذا كان دليله ظني يسمى عندهم حرام، وإنما يسمى مكروه تحريما. نحن هنا مثل المالكية يستعملون الكراهة بمعنى إيه؟ أحيانا يستعملونها بمعنى كراهة التنزيه، وهناك كراهة التحريم. كراهة التحريم هي التي يقصد بها، هي التي يطلقها الحنفية على ما كان دليله دليلا ظنيا. أما عند الجمهور فلا يفرقون سواء كان دليله ظنيا أم لا، فهو كله محرم ويأثم فاعله ويؤجر تاركه. ويستفاد التحريم من استعماله أيضا ما هي صيغة التحريم. يستفاد من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته أو على نفي الحلية، فمادته مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، بمعنى النكاح، عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرمت هذا لفظ التحريم، إذن فيحرم على الرجل نكاح ما في الآية الكريمة عن الآية الكريمة جمعت حرمت عليكم أمهاتكم الكثير من النساء اللواتي حرم. أو كان بالصيغة النفي بمعنى أن يكون يريد النص بلا يحل أو لا يجوز أو لا إلى آخره. لا يحل مثلا مثل ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا إلى آخره. كل الصيغة التي تريد فيها لا يحل هذه أيضا تدل على التحريم. أو يستفاد التحريم من صيغة النهي المقرونة مقتينة بما يدل على الحكم أو من ترتيب العقوبة على الفعل، لأنه مثل الواجب، قلنا أن الواجب يريد إما بصيغته أو بترتب الحد على تاركه. النهي أيضا إما بصيغته أو من ترتب الحد على فاعله، لأن هناك إجابة هنا سلب، لأن هناك المراد المطالب به هو الفعل والترك يؤدي إلى الحد، وهنا المطالب به هو الترك والفعل هو الذي يؤدي إلى الحد. ويستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم أو من ترتيب العقوبة على الفعل، فمن الأول قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن ما كان مقترنا بصيغة ما يدل على التحتيم على حتمي واللزوم أنه لا يجوز. ومن الثاني قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالرمي هنا هو لم ينهى عن الرمي، ولكنه رتب عليه العقاب، فمعناه أن الرمي محرم نهي عنه. إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن هنا لم يقل لا تأكلوا أموال اليتامى في هذه الآية، لكنه جعل عقابه أنهم سيصلون سعيرا وأنهم يأكلون في بطونهم نارا، فمعناه أنه رتب إذن هذا رتب العقوبة وهي أن صاحبها في النار، أن صاحبها في النار، وما ما كان صاحبه في النار معناه أنه فعل من هي عنه وإلا لما استحق وصول إلى النار. إذن النقطة الثانية هي أقسام الحرام أيضا، كما أن الواجب أقساما فالحرام أيضا له أقسام، لأنه قد يكون حراما لذاته وقد يكون حراما لعارض. إذن الثابت من استقراء أحكام الشريعة أن الشارع لا ينهى عن شيء، لا يحرم شيئا إلا إذا كانت فيه مفسدة خالصة أو غالبة، وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو الحرام لذاته أو العين، وإما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر خارج عنه صفة أو كذا اتصل به وهذا هو المحرم لغيره. إذن فهناك نوعان أساسيان للحرام، هناك حرام لذاته أو لعينه وهناك حرام لغيره. فالمحرم لذاته وما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الإضرار والأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كالزنا مثلا ففيه اختلاط الأنساب وتزوج المحارم أيضا وأكل الميتة وبيعها والسرقة وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك مما حرم لذاته. إذن هذه كلها محرمات لذاتها، ورد الدليل دالا على تحريمها لذاتها. هناك ما هو محرم ليس لذاته وفي ذاته أصلا مباح ولكنه حرم لعارض عرض له، سيأتي نوع. هذا النوع غير مشروع أصلا ولا يحل مكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ولا يصح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ولم يترتب عليه ضرر، لأنه مفسد في كل بكل معنى من معاني الإفساد. لأنه لا يصح العقد عليه ولا ذلك، وعقده إذا وقع فيه باطل مثل نكاح المحارم وإلى ذلك وبيع الميت والسرقة، كلها هذه أمور محرمة نصا فلا سبيل إليها. فأكل الميتة محظور على المكلف لا يحل له فعله، والسرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك، بل صاحبها يظل خارجا سارق يستحق العقاب، ما سرقه ليس له لا علاقة له به أصلا فهو لصاحبه المسروق منه. والزنا لا يصح سببا شرعا لثبوت النسب والتوارث، ومن هنا جعل ماء الزنا لا ينشر الحرمة نظرا لأنه ليس غير معتبر شرعا. والميتة مثلا وبنت الزنا لا ترث من صاحبها لا علاقة لها به لأن فاسد. والميتة إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، وعقد النكاح إذا كان محل أحد المحارم على العين بذلك كان عقد باطلا وإذا اطلع عليه فسخ، ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين والحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنا لأنه ليس هناك سبب شرعي، لأن المحرمات المنصوص عليها لا تكون سببا شرعيا لإباحة ما نهي عنه. هذه هي صفته، لأنه منهي عنه بالشرع لا يجوز بحال، لكنه قد يباح للضرورة والضرورات تقدر بقدرها. مثلا الميتة محرمة، لكن إذا اضطر الإنسان وخشي هلاك على نفسه يمكن له أن يأكل منها. فذلك لماذا؟ أن هناك أمور أساسية تسمى الضروريات الخمس، وهي مرتبة كل منها حسب الأهمية. هناك الدين والنفس والعقل والنسب والنسل أو العرض أو ما إلى ذلك. المهم أن كلها مثلا الدين هو أهمها، ومن أجله تزهق الأنفس، فالمرتد عندما يخرج من الدين يقتل، الإنسان يحارب يفتح يجاهد في سبيل الله فيقطع رأسه لأن هذا من أجل نشر الدين. إذن فالدين هو الكل، بعد ذلك تأتي النفس، إذن هي أهم مما بعدها. إذن العرض والعاقل وما ذلك أهم من النفس، لأن الشخص إذا خاف الموت الهلاك فله أن وكان غاصا مثلا فله أن يأخذ من الخمر ويشرب منه ما يزيل منه غصة، لأن المحافظة على النفس أولى من المحافظة على العقل أيضا. إذن من باب الضرورة الميتة قد تباح للشخص الذي يخاف الهلاك، من باب الترتب بين المحرمات المسائل الضرورية المعروفة. لكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة. لماذا؟ لأن تحريمه كان بسبب مفاسد فاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس. أما إذا تعارضت فسنوازن بين الضررين، فهل الضرر أيهما أكبر، أكل الميتة أم هلاك نفس؟ عندما نقارن بين الشيئين سنجد أن أكل الميتة أخف لا شك من ضياع النفس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، والخمر يحل شربها دفعا لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضروري فكان لا بد من تحصيله بإباحة المحرم، لكن غيرها لا يجوز له. هل مثلا رخصة مثلا قالوا له هل هو أن يأكل منها ويشبع ويتزود أم لا؟ ليس من ذلك، في خلاف من درجة. هل الرخصة تتعدى محلها أم لا؟ في خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول أنه إنما يأكل منها ما يسد رمقه، معناه ما يقيم به صلبه أو بنيته حتى يجد غيره. بعضهم قال أنه له ما دامت دخل في المباح، دخل في أكلها بوجه مباح، فلو أن يأكل منها ما شاء. إذن المحرم، النوع الثاني من المحرم هو المحرم لغيره. وما هو هذا المحرم لغيره؟ وما كان مشروعا في الأصل، مشروعا في الأصل إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، إذا كان ولكنه حرم لعارض. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون فيه مضار ومصالح ولكن منفعته الغالبة، لأن الشيء عقليا إما يكون في لا يوجد مثلا خالص كما يقول مصلحة أو خالص مضر، إما يكون ضارا وإما يكون، تقسيم العقل يقتضي أن الشيء إما يكون ضارا وإما يكون نافعا وإما يكون له جانبان، يعني جانب ضر وجانب منفعة، نظرية النسبية كما يقولون يعني. وحينئذ سينظر، فإن كان الضار أكثر حرم كما في الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما، وإن كان كانت منفعته أكبر يباح. وهذا هو ما قال. قال أو أن منفعته الغالبة هي الغالبة ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه، تحريمه كماذا؟ كالصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في أصلها جائزة وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن هي اعترضت بأمر آخر وهو كون الأرض التي وقعت عليها هي أرض مغصوبة، فهنا وقع التحريم ليس من في الصلاة في أدائها وفي أركانها فهي كلها صحيحة، لكن الأرض التي وقعت عليها هي مغصوبة، هل هذه الصلاة باطلة أم ليست باطلة؟ الجمهور يعني مذهب الحنابلة يرون أن هناك تناقضا بين الأمر والنهي، فهناك نهي عن الأرض التي الصلاة مثلا في الأرض التي يستلك، وهناك أمر بالصلاة وهما ضدان فلا يجتمعان. بعضهم يرى أن هذا الشيء له جانبان، جانب وهو الصلاة وجانب وهو الأرض المغصوبة، فهي من حيث الصلاة هي صحيحة ولكن من حيث الأرض المغصوبة هي صاحبها آثم وبالتالي فعل مكروه، لكن الحنابلة عندهم أنها باطلة كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن هذا الموضوع سيما يبحث أكثر في موضوع باب الأمر والنهي وعلاقته وكيف يفهم منه، ويا ما تعارض أمران أو جانبان منها، هناك نهي وهناك أمر وهناك مثلا افعل لا تفعل هذا لا يصح، ولكن قد تكون نسبية، شيء نسبي يعني يفعل من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه، هذا يمكن. فالصلاة مثلا في أرض المغصوبة من جهة كونها صلاة هي مأمور بها، ومن جهة كونها في أرض الغير هي منهي عنها، فهناك جانبان يمكن أن نبني الحكومة على كل منهما، فنقول بأن الصلاة صحيحة ولكن من الجانب الآخر صاحبها آثم، ومثل مثلا الحج بمال غير حلال مثلا، فصاحبه الحاج مثلا حج فعل الفعل والفعل صحيح لكنه آثم، وابن خير مبناه بعضهم يقول لا يصح، إذا حججت بماء أصله صحة ما حججت ولكن حجت العير، والبيع ولا يقبل الله إلا كله صالحة، والبيع وقت نداء الجمعة، هذا أيضا بيع في أصله صحيح ولكن وقت نداء الجمعة وهي يعني، إذن هذا إذن هو حصائل في نفسه لكنه عرض له ما منع. والنكاح المقصود به تحرير المطلقة ثلاثا لمطلقها، إذا النكاح في أصله جائز وصحيح ولكن إذا ما كانت هناك قصد آخر يمنع، يعني عرض له المنع. والنكاح مع الخطبة على خطوة الغير، وهذا كله هو الطلاق البدعي وبيوع الآجال، فهي بيوع ظاهرها الجواز لكنه يؤدي إلى باطن ممنوع عند مالكية، مع أن بعض الفقهاء كله فيه خلاف، يعني فيه خلاف عندهم. وما يسمى بيوع العبي بيوع العينة، لأنها بيع ما ليس عندك في الأصل فهي منهي عنها، وبعضها أنواع مكروه وفيه ما يباح. التي يقصد بها الربا ونحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل. فليس التحريم لذات الفعل معناه كل هذه المسائل التي ذكرنا ليس التحريم فيها لذات الشيء وإنما لأمر خارج عنه عارض له. مثلا البيع في نفسه مباح وجائز مالا حتى نعم اقترن به ما يقترن الحريم وهو أنه بيع ما ليس عنده. مثلا الطلاق البدعي الطلاق في نفسه جائز يعني كان بغض الحلال إلى الله الطلاق يعني أنه أشد كرها لكنه جائز لكن جائز إذا وقع على موافق السنة. فإذا وقع عن الطلاق البدعي معنى طلاق الحائض وطلاق في طهر مس فيه وكذا إلى آخره فهذا يكون مكروه يعني خالف هذا ما التصق به ليس في واقع الطلاق النفسي وإنما لما عرض له ونحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل. فليس تحريم لذات الفعل لأن الفعل بنفسه أو بنفسه خارج من المفسدة والضرر ولكن اتصل به ما جعل فعل فيه مفسدة وضررا. فالصلاة بذاتها مشروعة فهي واجبة ولكن لما اتصل بها محرم والغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. وقلنا أن اختلاف العلماء فيه وأن مذهب الحنابلة هو الجواز بينما مذهب الجمهور على يعني مذهب الحنابلة هو البطلان والجمهور عندهم الصلاة الصحيحة مع الإذن لأن الشيء الواحد له جهتان فجهة من جهة الصلاة صحيحة ومن جهة أخرى هو فاسد. والبيع بذاته مباح ولكن وقوعه وقت النداء الجمعة وقت نداء الجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة فجاء النهي عنه. إذن السعي للجمعة فرض والبيع هو مضاد له فهنا حرم البيع لأجل ذلك. ولكن هذا في حق من تلزمه الجمعة ما لا تلزمه الجمعة مثل النساء والأطفال والعبيد فما هو حكمهم؟ يعني ينبغي أن يمنعوا لئلا قالوا هم يستبدوا بالربح أحيانا وحيانا لئلا يشوشوا على غيرهم لأننا يتعرفنا أخذنا من في الأسواق من الأحرار وقلنا لهم يذهبوا إلى الجمعة بينما تعرفنا العبيد يعني يستمرون في بضاعتهم لكان ذلك مشوشا ولمنع ربما تكاسل البعض عن أداء الجمعة. وبالتالي فينبغي الإمام أن يقيم أهل السوق يعني يقيمهم من السوق حتى يصل الجمعة بعد ذلك يعودوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. والنكاح بذاته مشروع فهو مباح ومندوب ولكن وقوعه مع الخطبة على الغير جعل فيه مفسدة إذاء الغير وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء فنهى الشارع عنه. والنكاح لغرض التحليل فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية واستعمالها في غير ما وضعت له فكان منهي عنه لهذا السبب. وهنا نقف إن شاء الله تعالى لدرس قادم.